جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل حسن الله عليكم. سؤال يقول: امرأة نشأت عند أسرة ليست من أهلها بسبب أنها متروكة ولا أهل لها، فلما كبرت هل يجب عليها التستر والتحجب عن رجال تلك الأسرة علما أنها عاشت معهم منذ صغرها؟ هذا لا شك فيه، ما لم تكن رضعت من أم هذه الأسرة، إذا كان الزوجة بهذه الطفلة صغيرة ورضعت من زوجته صارت بنت له أو أحد محارمه الذي تنتشر بسببه الحرمة، أمه رضعتها، أما مجرد أنه رباها وعاشت بينهم فهذه ليسوا محارمها كلهم، من الأب الكبير إلى أولاد الصغار إذا بلغوا لا يجوز أن تكشف عندهم، بل عليه التستر التام وعدم الخلوة. يقول السائل: ما الدليل على أنه إذا كانت الرضاعة بعد الحولين أنه ينبغي عدم تزويج هذا بهذه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة في المجاعة؟ إيش السؤال؟ ما الدليل على أنه ينبغي التحجب وعدم الزواج من المرأة إذا كان قد رضع من أمها بعد الحولين؟ بعد الحولين ما لا يحرم، كونه من المجاعة يعني أنه إذا كان الحليب الذي رضع من أجل دفع المجاعة عن الصبي لأنه لا يأكل طعام لصغر سنه، ما هم معناه من المجاعة أن الطفل اللي لقيناه جائع وأعطيناه حليب المرأة من أجل نشبعه، لا، نعطيه طعام أو نعطيه حليب بهائم، ليس معناه أنه إذا صار لقيناه جائع وهو فوق الحولين وأعطينا حليب المرأة يصير ولد لهم، لا، من المجاعة يعني أنه لا يكون ولدا إلا إذا رضع وهو في الحولين يدفع عنه الجوع ويشب عليه لحمه وتنفتق في أمعاؤه، هذا من الرضاعة، هذا الرضاعة من المجاعة، يعني أنه يدفع عنه الجوع لأنه ما يأكل شيء، ما يأكل لصغر سنه. يقول السائل: ما حكم الرضاع في الحولين بدون حاجة إنما بقصد التحريم؟ قلنا أنه إذا رضع في الحولين فإنه يكون ولدا لهم سواء في حاجة أو لغير حاجة، ما دام منه رضع فهو ولد لهم، لكن في الحولين يعني بعض الناس يتعمد أنه يرضع هذا الطفل حتى ما يكون بينهم إشكال، ولأنهم بعض النساء أيضا يقولون حتى ما يطمع أننا نزوجه ولا نتزوج منهم فيقومون ويرضعونه ما دام في الحولين، لكن يجب أن يكتب هذا ويسجل يكون معروف ومشهور مشتهر بأنه قد رضع منهم رضاعا كامل، وإلا ما في بحث، إلا أنه ينبغي أيضا استشارة الزوج إذا كان لم يكن هناك ضرورة لإرضاع الطفل لإنقاذ حياته، فإنه يجب على المرأة لا ترضى أحد حتى تستأذن زوجها. يقول السائل: هل أم الولد تباع وتشترى؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم يقول: كنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبيع ونشتري في أمهات الأولاد، لكن في زمن عمر رضي الله عنه لما كثر الناس والتلاعب في هذه الأمور ضيق عليهم ومنع بيع أمهات الأولاد، لأن يحصل تفرقة بين الأم وولدها أحيانا بسبب الطمع والجشع لبيعها. فلذلك من سنن عمر رضي الله عنه، وهو تعلمون من الخلفاء الراشدين الذي قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهو له اجتهادات مثل مسألة الطلاق ثلاث، ومثل هذه منع بيع أمهات الأولاد، ومثل مضاعفة الحد في جلد شارب الخمر من 40 إلى 80. له سنة رضي الله عنه، مثل التراويح جمع الناس على إمام واحد. فعلى كل حال هو كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: كنا نبيع أمهات الأولاد، لكن لما كثر وانتشر وحصل يعني ربما مساءة وحصل أذى تفرقة بين الأولاد وأمهاتهم، فإنه منع رضي الله عنه أن الإنسان يطع امرأة وتلد منه ثم يذهب يبيعها، بل تبقى معه حتى إما أن يعتقها قبل أن يموت، أو إذا مات عتقت بسبب ولدها. يقول السائل: في بلادنا انتشرت عادة أن الشخص إذا كان فيه مرض معين يطلب منه شرب حليب الحامل، فما حكم ذلك؟ شرب حليب الحامل، المرأة الحامل يعني، أو المرضع يقصد، ها؟ شرب حليب المرأة المرضع إذا ثبت أن فيه علاج، لكنه لا يحرم من حيث الزواج، ولكنه يرد الشبهة، فلا يجوز أن يحصل زواج ولا خلوة، أيضا تصير الشبهة من الطرفين، لا يحصل خلوة ولا محرمية صريحة ولا يحصل زواج. يقول السائل من مصر، يقول: في بلادنا، يقول أنه أن ولد له ولد، ومعلوم في السنة أنه فيه شاتان، يقول: لكن في بلادنا قد يكون أنه يذبح بقرا أنفع للناس، هل يلزمه أن يذبح بقرتين أيضا أم تكفي بقرة واحدة عقيقة عن ولده؟ هي تكفي، ولكن لا تعد ثنتين، عن الرجل عن الذكر ثنتين شاتين، لكن لو ذبح ناقة واحدة تعد واحدة، أو بقرة واحدة تعد واحدة، ما تعد ثنتين. فالناقة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، لكن تحسب واحدة، بقرتين أفضل من الشاتين، الصلاة خير من النوم معروف، لكنها ما تعد يعني انها تقوم مقام الثنتين، ولو كان اللحم اكثر والثمن اكثر، الكلام انها ما تعددت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.